لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك. يقول: من شروط الولاية العدالة، والمراد بها عدم الفسق، والمراد بالعدالة هي العدالة الظاهرة، لأنها ولاية نظرية فلا بد من وجود العدل الذي يوثق به، فلو كان الولي فاسقا لا يصح عقده لأنه لا يوثق بسبب فسقه، من أن يستبد بها ويختار لها غير الكبرى. حقه في الولاية إلى من يليه، لما روي: أيما امرأة أنكحها ولي مسقوط عليه فنكاحها باطل. فالولي الفاسق يسقط حقه في الولاية وينتقل إلى من يليه. فلو كان الأب فاسقا والأخ عدلا صار الأخ وليا وسقط حق الأب في الولاية. وهكذا لو كان أبوها وإخوتها فساق ولها عم أو ابن عم ثقة صالحا عدلا فالولاية تكون له ويسقط حق أولئك في الولاية، إلا في سلطان وسيد يزوج أمته. يعني أنه لو كان السلطان الحاكم العام فيه فسق وليس لهذه المرأة ولي إلا هو، فإنه يزوجها لأنه ولي من لا ولي له بحكم ولايته العامة، وهو أيضا آخر الولاة لأنه لا يصار إلى الحاكم إلا إذا فقد من دونه من الأقارب الأولياء. وكذلك السيد لو كان فاسقا فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا، لا يسقط حقه في الولاية بسبب ذلك. ولا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم ويقدم. قال: إذا تقرر هذا، يعني عرفنا هذه الشروط، فلا تزوج امرأة نفسها. لماذا؟ لعدم وجود الولي، والمرأة لا تصلح ولية على النفس. ولا تزوج غيرها لأن المرأة لا تصلح وليا للمرأة، بل لا بد في الولاية أن يكون رجلا توفرت فيه الشروط التي مرت. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكبر نظرا وأشد شفقة. من هو الولي؟ قالهم حسب الترتيب كما يلي: أولا الأب، فأبو المرأة الحرة هو المقدم في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. فشفقة الأب وعطفه وحنانه وحرصه جبلي فيه، فهو سوف يحرص الحرص التام على مصلحة بنته، فلا يزوجها إلا بمن يرى أنه تتحقق لها فيه المصلحة، فيقدم على غيره من الولاة بالشروط السابقة. ثم وصيه في النكاح لقيامه مقامة، فالذي يلي الأب هو من يرتضيه الأب ولو كان أجنبيا، لأن شفقة الأب امتدت إلى الوصي. فقد يكون الأب لا يثق بأبنائه أن يزوج أخواته، ولا يثق بإخوانه، لكنه يثق بفلان ويرى أنه سيقوم بالدور الذي يقوم به هو، فلهذا قدم الوصي، وصي الأب على الأقارب من الجد والابن والأبناء والأخوة.